الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. محكمة. فتحت الجلسة. نادي على القضية رقم واحد. القضية جاهزة يا فندم، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل تقول مرافعتها. سيدي الرئيس، حضرات السادة المستشارين، مهما كانت الدوافع محصنة بمعان أو دلالات أو مبررات قوية في منطقها واضحة في نتائج الأخذ بها أو الاعتماد عليها، فالجريمة هي الجريمة، وهي ذلك السلوك الإنساني الذي يعتريه في لحظة معينة السقم والاعتلال، والمجرم كذلك هو المجرم، وهو تلك النفس البشرية حين تفتقد القدرة على استلهام القيم النبيلة والمثل العليا والروح النابضة بالخير والفضيلة. وأي مبررات تلك التي يمكن أن تشفع لمجرم أو تمنطق فكرة ارتكاب جريمة؟ ولئن وجدت مثل هذه المبررات فالأسف كل الأسف على الأخلاق وعلى القيم، من حيث هي معنى ومن حيث إنها حياة. سيدي الرئيس، حضرات السادة المستشارين، لن نطيل على عدالتكم، ولكننا سندع الأحداث تخبر عن نفسها وتتحدث إليكم بكل التفاصيل، وهي تبدأ من حيث ارتفعت الزغاريد وانطلقت الأعيرة النارية في حفل زفاف شعبي كبير. دي النتيجة يا فندم. ضحية بريئة بتقع كل يوم والتاني نتيجة الطيش والجهل والمجاملة على حساب أرواح الناس وتعريض حياتهم للموت. والمؤكد يا حضرة الضابط إن المجني عليه كان ضحية طلقة رصاصة طيشة من واحد بيضرب نار مجاملة لأصحاب الفرح. عادة سخيفة جدا مع الأسف يا سيادة الوكيل، ملهاش أي علاقة بالتعبير عن الفرح. والمهم أولا نستعجل تقرير الطب الشرعي يا حضرة الضابط. مؤكد يا فندم، مؤكد. قلت لي إن المدعوة فوزية زوجة المجني عليه موجودة وممكن نسمع أقوالها. فعلا يا فندم، فوزية موجودة يا ست الوكيل. يبقى تدخل فورا يا حضرة الضابط. لا لا لا لا، ممكن بقى لو سمحتي تتملكي أعصابك يا ست فوزية. منهم لله، قتلوه قدام عيني يا بيه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ايه اللي حصل بالظبط؟ كنت انا والله يرحمه واقفين في البلكونه بنتفرج على العروسه بتتزف، بنتفرج على زفتها اللي قدام البيت، وفي وسط الحاره منهم لله. وكان في ناس في الزفة بتضرب نار ورصاص وبتجامل أصحاب الفرح. الدنيا كانت هايصة وزيطة والزفة مليانة واللي بيضربوا نار كتير يا بيه. تقدر تحددي حد فيهم يا فوزية؟ اسم واحد منهم يعني؟ لا طبعا يا بيه، ولا كان على بالي خالص اللي حصل ده هيحصل أبدا. طيب هو ما كانش له أعداء؟ لا يا بيه، لا، دي الحتة كلها بتحبه. انتي كنت واقفة جنبه يا فوزية في البلكونة؟ أيوة يا بيه، احنا الاتنين كنا في البلكونة، وفجأة لقيته بيصرخ وبيقول حرام عليك حرام عليك، وقع بعديها غرقان وسايح في دم وما نطقش بعدها بكلمة. الله يرحمك يا حسن، الله يرحمك. طب يا ريتها جت فيا وصابتني أنا، يا ريتها يا بي يا ريتها. معنى كده يا سيادة الوكيل إن التحقيق ضروري ياخد اتجاه تاني خالص. الواضح فعلا يا حضرة الضابط وبعد المعلومات الجديدة اللي وصلت لنا إن الموضوع مش مجرد رصاصة أو عيار ناري ولا طلقة طايشة في زفة فرح والسلام. مؤكد يا فندم، والجديد اللي قدامنا بيقول إن الموضوع مش قتل خطأ. أيوة، مش مجرد قتل خطأ، وده بيؤكد إن الجريمة عمدية والقتل قتل عمدي ومدبر وله قصد جنائي. واضح كمان يا سيادة الوكيل إن التقرير الفني للواقعة بيؤكد الكلام ده. والأغرب بحضرة الضابط إن تقرير الطب الشرعي بيحدد المسافة اللي انطلقت منها الرصاصة وبيؤكد إنها مش أكتر من مترين. ومعنى كده يا فندم إن اللي أطلق الرصاصة ما كانش موجود في الفرح والزفة اللي في الحار. مفيش شك يا حضرة الضابط، لسيما إن المعينة أكدت إن المسافة بين مكان الفرح أو الزفة يعني وبين البلكونة اللي كان واقف فيها المجني عليه وزوجته فوزية مش أقل من 15 متر. ده صحيح يا سيادة الوكيل. والأغرب أكتر يا حضرة الضابط إن تقرير الطب الشرعي بيؤكد إن الرصاصة اللي أصابت المجني عليه وأدت إلى وفاته في الحال انطلقت من خلف ظهر المجني عليه وإنها اخترقت الظهر أولا. معنى كده يا فندم إن القاتل ما كانش موجود في الزفة اللي في الحارة وإنه كان قريب جدا من المجني عليه وعلى مسافة ما تزيدش عن مترين. ده أكيد يا حضرة الضابط. والأكيد برضو إنه استغل الفرح والزفة وضرب النار والهيصة دي كلها وأطلق هو ومنه سدسه الرصاصة اللي قتل في المجني عليه. تدبير وتخطيط في منتهى الذكاء مع الأسف حضرة الضابط. أيوة فندم. كده يبقى ضروري وفورا نعيد سماع أقوالها. أقوال مين يا فندم؟ فوزية بدر الدين زوجة المجني عليه حضرة الضابط. أيوة، لكن فوزية تستدعى فورا فوزية بدر الدين خليل لإعادة سماع أقوالها يا حضرة الضابط. يعني إيه الكلام ده يا بي؟ هو ده مع الأسف اللي حصل يا فوزية. يا مصيبتي، يعني الله يرحمه انقتل بالقصد وواحد دخل البيت ووقف ورانا وإحنا في البلكونة بنتفرج على الزفة وقتله؟ طب تيجي ازاي بس يا ناس؟ مع الأسف الجريمة حصلت فعلا بالطريقة دي يا فوزية. وأنا والله يرحمه ما حسيناش بحكاية زي دي ازاي وليه؟ المهم بقى دلوقتي المطلوب منك تساعدينا، لازم نحط إيدنا على القاتل ونقبض عليه. أنا ساعدكو؟ طب رسوني كده ساعدكو ازاي يا بيه وأنا تحت أمركم؟ مؤكد مثلا إن المجني عليه كان له أعداء أو خصوم في الشغل في الحارة أو بين جيرانكم. قلت لحضرتك يا بيه الله يرحمه ما كانش بيعادي حد ولا حد بيعادي. أيوة، لكن كان ليه أصحاب بيقابلهم وبيقعد معاهم ولا إيه؟ ومين ملوش أصحاب يا بيه؟ طبعا كان له أصحاب وبيحبهم وبيحبوه كلهم. طيب يا فوزية، تفتكري اسم حد منهم كان قريب منه أكتر؟ كان فيه حنفي وعبد الحميد، بس حنفي ده مسافر بيشتغل برا مصر من مدة. وعبد الحميد؟ أيوة، ده كان زميله في الشغل وفي نفس الورشة وبرضه ساكن قريب مننا ومن نفس الحتة. فوزية. أيوة يا بيه. مؤكد هنحتاج لك مرة تانية. أنا تحت أمركم يا بيه، أنا تحت أمركم، بس المهم تشفوا غليلي وتبردوا ناري وتعتروا على المجرم واشوفه هو متعلق في حبل المشنقة. منه لله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. التحريات مستمرة سيادة الوكيل وفي أكتر من مكان وبين أصحاب وزمايل المجني عليه، وإن شاء الله إن شاء الله هنتوصل لمعلومات جديدة ومفيدة ممكن جدا تغير التحقيق. وبالنسبة لعبد الحميد صاحب المجني عليه؟ عبد الحميد رشوان مجاهد. أيوة، إيه أخباره أو تحرياتك عنه يا حضرة الضابط؟ بكرة إن شاء الله عبد الحميد هيكون قدام سيادتك. وأكيد حيكون عنده اللي يهمنا نعرفه عن المجني عليه. والله ما كان يستاهل يا باشا، والله ما كان يستاهل اللي حصل له ده كله. ده كان سكرة بيحب الناس ويحب لهم الخير، وعمره ما أذى مخلوق ولا غلط في حق بني آدم. الله يرحمه، الله يرحمه. يبقى وبحكم صداقتكم تقول كل حاجة تعرفها عن المجني عليه؟ بخصوص إيه بالظبط يا باشا؟ يعني كان عليه مثلا ديون لحد وكان رافض يسددها مثلا؟ لا لا لا، الله يرحمه ما كانش يحب حد يدينه ولا هو يدين حد. أيوة، جايز يكون مثلا متورط في موضوع معين أو في مشكلة مع زميل أو جار. لا مؤاخذة يا باشا، البني آدم مننا مليان أسرار. أيوة، إيه بقى هي الأسرار اللي كانت عند المجني عليه، وإيه اللي أنت ممكن تقول لنا عليها؟ ودي لا مؤاخذة يا باشا، هقولها إزاي يعني؟ لا أنت لازم تقولها، ولازم نعرف منك الأسرار اللي ممكن يدفع تمنها حياته واحد زي المجني عليه. اتكلم يا عبد الحميد. الله يرحمه بيه. اتكلم واخذها يعني نفسه، نفسه منى عينه في ولد. والمجني عليه ما كانش عنده أولاد؟ حكمة ربنا بقى، الست بتاعته لما اخذها وبعد أكتر من 10 سنين جواز ما خلفتش. وبعدين كمل يا عبد الحميد. وأقسم بالله العظيم يا بيه، يمين اتحاسب عليه، أنا حذرته كتير وقلت له يا ريت يا ريت يصرف نظر خالص عن الجوازة الجديدة اللي كان ناوي عليها وبلاش منها. والمجني عليه كان بيفكر في الجواز على مراته، على زوجته فوزية؟ لا، ولقى العروسة واتفق على الجواز، وده اللي فهمته منه الله يرحمه. طيب زوجته كان رأيها ايه؟ مراته فوزية ايه كان موقفها؟ هتعمل ايه يعني يا باشا؟ الله يرحمه نفسه في الخلفة وهي مش بإيدها. أيوة، يعني كانت موافقة إنه يتجوز عليها؟ ولا تقدر تمنعه، ومش من حقها برضو تمنعه يا باشا. طب آخر مرة قابلت فيها المجني عليه كانت إمتى يا عبد الحميد؟ من كام يوم كده، وقبل اللي حصل ده ما يحصل قعدنا يوميها على القهوة، لكن بصراحة ما كانش هو، كان مهموم وباله مشغول حبتين. سألته في إيه؟ مالك؟ سمعته بيقول لي لا أبدا، مفيش أيها حاجة عبد الحميد. علي أنا برضو حسن أخويا، ده احنا عشرة عمر. كفاية عليك مشاكلك ومشاكل الأولاد. طب والعيش والملح؟ لا تتكلم، الظاهر إني غلطت يا عبد الحميد. غلطت بإيه حسن؟ طمني الموت. البنت عزيزة، عروستك الجديدة مش مريحاني. أيوه مش مريحانة يا جدع، وما بتدينيش ريق حلو، والتملي مكشرة في وشي. ما تنساش انها لسه صغيرة، لسه عيلة ابو علي، بكرة تكبر وتتعود عليك وتريحك. بصراحة انا مش حامل دلع العيال اللي زيها. هو انا لسه هدلع وحايل يا جدع؟ يعني ايه الكلام ده حسن؟ انا بقول نفضها سيرة ومن اولها. ايوه بس انت كاتب كتابك عليها. كل واحد ياخد حقه ويروح لحاله، ويا دار ما دخلك شر وبالسلامه. مش جايز تظلمها؟ وجايز اظلم برضه نفسي يا عبد الحميد. وتفتكر ان المجني عليه نفذ كلامه فعلا وطلق عروسته الجديده؟ لا بصراحه انا ما اعرفش يا باشا، لاني ما شفتوش من ساعتها ولحد ما حصل اللي حصل. ومراته الست الفوزيه ايه مالها يا باشا؟ كانت تعرف انه كتب كتابه على عزيزة؟ تعرف او ما تعرفش، هي ست اصيلة وبنت ناس وما تفرقش معاها. عبد الحميد. ايوه باشا. مين اللي ممكن تكون له مصلحة في قتل صاحبك المجني عليه حسن منصور الكناني؟ الله اعلم يا باشا، وهو البني ادم مننا غلبان والشيطان شاطر. فعلا يا فندم، عزيزة العروسة الجديدة للمجني عليه كانت صغيرة وعمرها ما يزيدش عن 20 سنة. موجودة يا حضرة الضابط؟ موجودة يا فندم. يبقى تدخل نسمع أقوالها يا حضرة الضابط. حالا يا فندم. اقعدي يا عزيز، بقولك اقعدي. ألف شكر يا بيه، ألف شكر. منهم لله، منهم لله. كنت مخطوبة للمجني عليه حسن منصور؟ كان مكتوب كتاب يا بيه. وانت بقى كنت موافقة على جوازك منه ولا حد أكبرك أو فرضوا عليكي؟ وما كنتش حوافق عليه ليه؟ ده زنت الناس وكريم وشاريني، ده في الدخلة والطلعة جايب لي هدية، إيشي فستان وإيشي حلق وإيشي جوايش ذهب، الله يرحمه بقى. طبعا كنت عارفة أنه متجوز وأن زوجته على ذمته. أيوة كان متجوز ست فوزية، وأكيد برضو عرفت أنه فكر يرجع في جوازه منك ويطلقك. لا، ولو كان فكر في كده يبقى ما فيش غيرها. هي اللي وزيته على كده. اللي هي مين يا عزيزة؟ ما فيش غيرها، مراته القديمة ست فوزية. ما هي كانت كرهاني يا بيه. وعرفت ازاي انها كانت كرهاكي؟ هي بذات نفسها وبلسانها اللي قالت لي كده، وفي وشي كمان. او النبي يا بيه. يعني انت قابلتيها يا عزيزة؟ ايوة يا بيه، صدفة لمحتني وقربت مني، ولقيتها كده بتجيبني من تحتي لفوقي وبتقول لي وانت بقى بسلامتك اللي هتجيبيله الولد اللي نفسه فيه الدلع دي. لا، ده بدل الولد هجيب اتنين وخمسة كمان. انت يا بنت بتخمسيلي ولا بتخمسيلي؟ كوبا فيكي وفيه بلانيلة عليكوا الاتنين. ما هي برضو مش كل الارض اللي بتطرح يا ست فوزية. انت بتعيريني يا مقصوفة الرقبة ولا بتعيريني؟ لا، انا برد على كلامك، مش اكتر من رد كلام. طب يبقى بقى لازم تعرفي كويس ان لو حبيت امنع الجوازة همنعها. وانا بقى عايزه اتفرج، هتقدري تمنعيها ازاي؟ سايقه عليكي النبي لا تفرجيني. خلاص يا ضنايا هفرجك، وبيقابليني بقى لو حسن اتجوزك ولا الجوازه دي تمت. تفتكري يا عزيزه انها فعلا قدرت تمنع جوازك من المجني عليه، وانها هي اللي قتلته عشان ما يتجوزكيش والجوازه ما تتمش زي ما قالت لك وهددتك؟ اهي الغيره تعمل اكتر من كده يا بيه، والشيطان شاطر وكده النساء اشطر. معنى كده بقى انك بتتهمي فوزيه زوجه المجني عليه الاولانيه بقتله. لا، سايقه عليك النبي، خلوني انا بعيد عن وجع الدماغ ده كله. كفايه اللي انا فيه، كفايه الله يستركم، كفايه فرجه الناس وشماته اللي هي سوق واللي ما سواش. إن فوزية زوجة المجني عليه القديمة ما جابتش سيرة عن موضوع جوازه من عزيزة، ولا حتى عن مقابلتها ليها في السوق أو تهديدها بمنع جوازها منه. والغريب يا حضرة الضابط إن صديق المجني عليه عبد الحميد رشوان أكد في أقواله إن فوزية كانت موافقة على جوازته الجديدة من عزيزة. طب وده معناه إيه يا فندم؟ معناه واضح يا حضرة الضابط، لكن ضروري نعيد سماع أقوال فوزية من جديد وفورا. وهو كذلك. كان لازم اقوله وما قلتهوش بيه. انك انت قابلت العروسة اللي المجني عليه جوزك كتب كتابه عليها. انا عروسة دي يا بيه؟ عزيزة. ايوه عزيزة يا فوزية. طب وفيها ايه يعني لما قابل؟ ايوه قابلتها. وهددتيها؟ هددتها؟ هددتها يعني ايه؟ هددتيها وقلت لها انك تقدري تمنعي جوازها من المجني عليه وان اهو كلام كلام يا به وخلاص كلام والسلام. لا ما انت ظاهر بقى فعلا قدرتي تنفذي تهديدك وتمنعي الجواز يا فوزية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ترتكبي الجريمة وتقتلي المجني عليه وبالشكل ده تمنعي جوازه من عزيزة. لا مش انا اللي يقتل حسن، مش انا اللي يقتله او يفكر يقتله، مستحيل افكر في كده مستحيل. وتهديدك لعزيزة انك هتمنعي الجوازة كان خوف عليها وعلى الله يرحمه من اللي اسمه شكري. ومين هو شكري؟ شكري ده كان خاطب اللي اسمها عزيزة او كان حاطط عينه عليها وناوي يخطبها، وهو كان ابن خالها ولا ابن عمتها وبيحبها وعاوز يتجوزها، وجالي الحد عندي في البيت وكلمني وشر الدنيا طالع من عينيه وبيقول لي خلي المحروس جوزك سي حسن افندي يصرف نظر عن عزيزة ويبعد عنها خالص، ماذا وإلا هعملها معاه واخلص منه نهائي. أني عزيزة محدش يخطفها مني أبدا. طب ما تقول الكلام ده لقريبتك البنت عزيزة وتاخدها يا اخويا بعيد عن الرجل الطيب وتحوشها عنه وتعقلها وتلعبه يا ضنايا بعيد عني وعن جوزي وعن بيتي. انا ماليش في اللي انت بتقوليه ده. بقولك ايه، لو كنت خايفة على جوزك وتهمك حياته امنعي جوازته من عزيزة نهائي. انا جيت والحد عندك وعملت اللي عليا، بعد كده بقى يا حلوة هتصرف معاك بمعرفتي وبراحتي. وبراحتي قوي قوي كمان. معنى الكلام ده انك بتتهمي المدعو شكري بانه هو اللي قتل المجني عليه. لا انا بتهم حد ولا ليا دعوه بحد ولا عايزه حاجه من حد. اللي راح راح واللي مات مات، ولا عندي فيه كلام ولا حديد، ولا عمر الكلام ما هيرجع لي حسن. اللي عايزين انتوا تعملوه اعملوه، بس بعيد عني بعيد عني يا بيه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. شكري بقى، شكري عبد الصمد مختار. ايوه بيه، اني شكري. كنت موجود في الفرح وفي الزفه اللي قدام بيت المجني عليه. ايوه يا سعاده بيه، كنت معزوم في الفرح، اخو العريس لمؤاخذه حبيبي وعزمني. ايوه ايوه، وجاملت صاحبك واصحاب الفرح وضربت نار من مسدسك. لا يا سعاده بيه، انا ما عنديش مسدس نهائي، لكن اخدت مسدس ابراهيم قريب وضربت بيه كام طلقه كده في الهواء محبه للعريس يعني، وهي لمؤاخذة تعتبر برضو نقط وواجب نقوم بيه. وبعد كده اخدت نفس المسدس ومن غير ما حد ياخد باله او يشعر بيك، وطلعت شقة المجني عليه حسن الكناني واطلقت عليه النار من الخلف وقتلته. وانا هعمل كده ليه لمؤاخذة يا سعادة بيه؟ لانك كنت بتحب بنت عمك عزيزة وعايز تتجوزها، لكن المجني عليه قدر يسبقك وياخدها منك ويحرمك منها، وده بقى خلاك تحقد عليه وتقرر الانتقام منه والتخلص منه بالاكل. ايوه بيه، بس برضو انا ما عملتش كده نهائي، وصدقوني انا استغليت وجود الفرح والزفه في الحاره، استغليت الزيطه وضرب النار والدوشه دي كلها، ودخلت الشقه شقه المجني عليه واطلقت عليه رصاص من ظهره، وتصورت انه ممكن يعني يمر الحادث على انه قتل خطا من عيار او من طلقه نار طايشه غير مقصوده. على فكره بقى، المسدس بتاع قريبك تحت ايدينا ومتحرز وبصماتك عليه. ايوه يا باشا، بس ما دام الامور واخدت السكه الكحلي دي انا ايه؟ انت ايه يا شكري عبد الصمد اتكلم. انا بقى بيه ما دخلتش الشقه لوحدي. ما دخلتهاش لوحدي. يعني ايه؟ كان مين معاك وقت ارتكاب الجريمه؟ اللي فتحت لي باب الشقه وسابته مفتوح. يا بيه تقصد مين يا شكري؟ اتكلم، مين هي اللي سابت لك الباب مفتوح؟ الست فوزية جماعة الله يرحمه. ايوه مراته يا باشا، ايوه مراته الست فوزية. هي اللي اتفقت معاك على الجريمة وقتل المجني عليه؟ ايوه، وطلبت مني اول ما تبدأ الزفة ويعلى ضرب النار في الفرح اطلع للشقة، وهتكون سايبالي الباب موارب مفتوح يعني، وانها لما مؤاخذة هتقف مع الله يرحمه في البلكونة وهم عاطيني ظهرهم بيتفرجوا على الزفة. وانت نفذت الاتفاق وارتكبت الجريمة بالاتفاق معاها وقتلت المجني عليه. ايوه بيه، الست فوزية منها لله كبرتها في دماغي وسخنتني، وهي اللي فكرت ورسمت لحكاية الفرح والزفة قبليها بيومين. كانت شيطانة، الغيرة عمياها والحقد على جوزها حسن نار مولعة جواها، واني صدقتها وطوعتها ونفذت كلامها. اتريني اهبل مغفل مجرم، خسرت الدنيا والدين وخسرت عزيزة وخسرت كل حاجة. ايوه انا اللي قتلت عم حسن، اني واللي اسمها فوزية دي منها لله، واللي يجرى عليا يجرى عليها. وده حق ربنا وحق القانون والعدل يا بيه. بعد سماع مرافعة النيابة والدفاع، وبعد الاطلاع على مواد قانون العقوبات، وبعد الرجوع إلى رأي فضيلة المفتي، حكمت المحكمة حضوريا على كل من شكري عبد الصمد مختار وفوزية بدر الدين خليل بالإعدام شنقا. رفعت الجلسة. كتب هذه الحلقة كمال عبد العزيز. أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود.